شيخ ما حكم وضع الأذان والمصحف؟ ما حكم إيش؟ وضع الأذان، صوت الأذان المصحف الكريم في القرآن مكتوب صوتي للاستماع عليه والقراءة منه، مصحف في جهاز الهاتف، يعني وضع الأذان فيه أو أن يكون جهاز التنبيه هو الأذان الوضع فيه قراءة والاستماع سواء تنبيه أو غيره. إيش يعني لماذا يوضع الأذان في جهاز الهاتف؟ مثلا للتنبيه على أوقات الصلوات، وضع القرآن لأجل الاستماع والقراءة منه. مصحف معناه في أما الأذان فلا يوضع غير منبه للأذان، وأما القراءة من الجهاز الهاتف فلا حرج. هل يشترك يا شيخ وضوء ولا هو ملموس؟ هو تقرأه قدامك مكتوب كتابك، هذا كأنك تقرأه من أي شاشة. هذا يرجع إلى مسألة هل يعني لابد من الطهارة في قراءة القرآن، أعني الطهارة الصغرى. الصحيح أنه لا يجب.